بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال ابن قاسم رحمه الله: فصل في نواقض الوضوء المسماة أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض الوضوء عرفنا ما معنى الناقض، بمعنى أن هذا مبطل من مبطلات الوضوء. ومن الأصحاب من يقدم هذا الباب على بابه، على الوضوء على شروطه وسننه وفرائضه. نعم، لماذا؟ لما عرفناه من أن الإنسان يولد محدثا أو في حكم المحدث، بمعنى أنه يولد غير متطهر. فهذه النواقض من حيث الحكم تكون بعد وجود الطهارة، ومن حيث الاعتبار تسبق الطهارة. واضح؟ يعني إذا اعتبرنا النواقض تكون بعد وجود الطهارة فهذا اعتبار حكمي، بمعنى أنها تجعل الوضوء والغسل كأن لم يكن. واضح؟ طيب، قال: والمسمات أيضا بأسباب الحدث. عرفنا معنى الحدث في أول لقاء، فهي تسمى أسباب الحدث لأنها حينئذ هي سبب في وجود، أو نقول الإضافة هنا بيانية، يعني الأسباب هي نفسها الحدث. واضح؟ فها هنا المراد به الأصغر، يعني إذا قلنا أسباب الحدث يراد به الحدث الأصغر، هو الذي يراد غالبا عند الإطلاق. طيب، الأسباب عرفنا في دروس أصول الفقه جمع السبب، والسبب ما يتوصل به إلى الشيء. وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وشرحته شرحا مفصلا في الشرح الكبير على نظم الورقات. نعم، فنحن الآن أعدنا ما سبق، لكن جاء فيه فائدة بفضل الله. تفضل. قال رحمه الله: والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء، أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبول والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول الغائط. عرفنا أنه احترز بالمتوضئ عن غير المتوضئ، فهذا يقال له محدث لكن ليس حكما. يعني لو أن رجلا ليس على طهارة فخرج شيء من أحد سبيلين، هل يقال أحدث؟ الجواب نعم، لكن هل يراد به الحدث الحكمي؟ الجواب لا. فالاحتراز من أجل هذا، ولو لم يذكره لكان معروفا، لأننا نتكلم في نواقض الوضوء. حي احترز به عن الميت، لأن الميت إذا خرج شيء من أحد سبيليه لا يقال فيه محدث، وإنما تزال هذه النجاسة إن كان لها جرم كالبول أو الغائط، تزال من باب إزالة النجاسة، فالتطهير حينئذ يكون من أجل إزالة النجاسة. أما الحدث فلا يقال فيه محدث، وعليه تغسيلنا للميت ليس رفعا للحدث، وإنما من أجل استباحة الصلاة عليه. نعم، وواضح هذا احترز به من الخنث المشكل، لأنه يعني غير واضح، كما سيأتي في كلامه: والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. معتادا كان الخارج كبول وغائط، أو نادرا كحصى كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود، إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ متمكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. والثاني النوم على غير هيئة المتمكن. هذا لما عرفناه من أن الخنثى على ما عرفه الفقهاء له آلتان، له آلة الذكورة وله آلة الأنثى، عنده ذكر وعنده فرج، واضح؟ ولذلك قال: والمشكل إنما ينتقض وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. هذا إن وجد الخنثى، وإلا فلا وجود له، كما قلنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. طيب، إن كان له ثقب، هذه لا يشبه آلة الرجل ولا آلة الأنثى، فحينئذ ينقض الوضوء ما خرج من هذا الثقب، واضح؟ هذا إن وجد الخنثى. طيب، إن كان في رجل، يعني إن كان رجل أو امرأة ولم يكن هذا المخرج هو الذي يخرج منه، المخرج المعتاد، بمعنى أنه أصيب بمرض ما فجعل له فتحة يخرج منها شيء، فحينئذ هذا هو المعتبر في حقه، يعتبر في حقه هذا الثقب أو هذه الفتحة، فحينئذ نقول ينتقض وضوءه بما خرج منها. نعم، فالسبيلين هذا خرج مخرج الغالب، لأن بعض الناس ربما لا يكون له ذكر، يعني يصاب مثلا بشيء فيقطع أو نحو ذلك، يجعل له فتحة عند السرة أو نحو ذلك، حينئذ نقول ينتقض وضوءه بما يخرج من هذا الثقب. قال رحمه الله: والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، وخرج بالمتمكن. يعني ليست بقيد لازم، ليست بقيد لازم، لأنه قد يجلس على غير الأرض. ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما، أو على قفاه ولو متمكنا. طيب، لو أن رجلا جلس على غير هيئة المتمكن فنام، فحينئذ النوم على غير هيئة المتمكن مما ينقض الوضوء. طيب، إذا نام وهو متمكن، أي مكن مقعده من الأرض، حينئذ لا ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن هذا ليس مظنة الخروج، الجلسة إذا مكن مقعده هذا ليس مظنة الخروج، ولذلك اعتبر هذا ليس من نواقض الوضوء، لأنه ورد في الحديث: العينان وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. طيب، إذا نام على غير هيئة المتمكن، بأن يكون قاعدا مثلا ممكنا مقعده من الأرض، المذهب أنه لا ينتقض وضوءه، لأن هذا ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون معه فتخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، ولو كان من نواقض الوضوء لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. ومن علامات النوم الرؤيا والحلم، ومن علامات النعاس، أي ينعس ولا يغلبه النوم، أن يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهم، كذلك من علاماته أن يدري بما حوله، يسمع الأصوات، يشعر بما يحدث، لو قيل له: أنت كنت تنام؟ يقول: لا، أنا أسمع، أدري ما كنتم تقولون، إلى غير ذلك. ولذلك في الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم: من نام جالسا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء. هذا الحديث وإن كان أخرجه الدارقطني، إلا أن بعض الأصحاب احتج به. على كل، هو ضعيف، فيه عمر بن هارون هو ضعيف، هذا هو علة الحديث، ولو صح لكان نصا في المسألة. لكن عندنا حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون فتخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يحدثون وضوءا، لا يتوضؤون. قال رحمه الله: والثالث زوال العقل، أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك. لماذا؟ والرابع لأنه إذا كان النوم مما يوجب الوضوء، فالغلبة على العقل بسكر أو مرض أبلغ من النوم، فهذا يكون أبلغ في النقض، فهذا من قياس الأولى وهو حجة عند الجميع، حتى ابن حزم الذي أنكر القياس يحتج به ويثبته، فهذا أولى بالنقض. نعم. والرابع لمس الفرج المر والرابع لمس الف... ولا والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. والمراد بر لمس الرجل المرأة الأجنبية، الأجنبية كل امرأة جاز لك الزواج منها، وليس المراد بها الإنجليزية أو الأوروبية، واضح؟ الأجنبية عند العوام يفهم من هذا اللفظ أنها امرأة ليست عربي، فالعربي يقابل الأجنبي، هذا عندنا. أما عند الفقهاء فالمراد بالأجنبية كل امرأة يجوز لك أن تتزوج منها. فلمس المرأة الأجنبية في القديم، ذهب الإمام الشافعي إلى أن لمس المحارم لا ينقض، ولمس الأجنبية كذلك لا ينقض. طيب في الجديد، لمس أي امرأة ينقض الوضوء سواء كانت محرما أو أجنبي، والجديد هو المعتمد. طيب حجة الإمام الشافعي قوله تعالى: أو لامستم النساء، احتج بعضهم عليه أو لامستم، هذا يراد به الجماع، قال: فما تقولون في قراءة أو لامستم؟ وهي قراءة صحيحة، واضح؟ كلامه قوي رحمه الله، لكن لولا أن العمل عند كثير من الصحابة والتابعين على خلافه لقلت به. فالصحيح قول الجماهير، أو هو الأرجح، يعني إذا توضأت احتياطا لأن في المسألة خلافا، فحينئذ يستحب لك أن تخرج من الخلاف، وأنت مأجور على كل حال لأن الوضوء خير عبادة، وإن قلدت الجمهور فلا شيء عليك إن شاء الله. قال رحمه الله: والرابع ولو لمس ولو الرجل ولو ميت ولو ميت لأن العلة ليست هي الشهوة، واضح؟ طيب اختلف العلماء في ذوات المحارم، من قال العلة الشهوة اختلفوا في ذوات المحارم، قالوا المحارم لسنا محلا للشهوة، وحينئذ فمن علل الحكم بالشهوة لزمه أن لا ينقض الوضوء من لمس المحارم، لكن المعتمد من المذهب أن هذا عموم، أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء، فالنساء هذا جمع أو اسم جمع محل بأل فيعم كل امرأة، حينئذ دخل فيهن المحارم وغير المحارم، والجمهور ينازعون في دلالة الآية على اللمس بمعنى اللمس المعروف، وإنما ذهب بعض الصحابة كابن عباس وغيره إلى أن المراد به الجماع، نعم، وهو الأصح إن شاء الله. قال رحمه الله: والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة. والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا، والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل، فلا نقض حينئذ. يخرج نعم، يخرج ما لو كان هناك حائل، فلا نقض حينئذ. نعم. والخامس وهو آخر النواقض، مس فرج الآدمي ببطن الكف من نفسه أو غيره، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن، وكذا قوله ومس حلقة دبره، أي الآدمي، ينقض على القول الجديد، وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ. الحلقة بتسكين الله. لا ينقض مس الحلقة، لا ينقض مس الحلقة، والمراد بها ملتقى المنفذ. وبباطن الكف الراحة من بطون الأصابع، وخرج بباطن، مع بطون الأصل. الراحة مع بطون الأصابع، وخرج بباطن الكف ظاهره وحروفه ورؤوس الأصابع، وما بينها فلا نقض بذلك، أي بعد التحامل اليسير. نعم، المؤلف قال وهو آخر النواقض، لكي يبين أن هذا ليس داخلا في الذي قبله، الذي هو مس المرأة الأجنبية بغير حال. قال ومس الفرج ومس فرج الآدمي بباطن الكف، وفي بعض النسخ حذف الآدمي، ليس موجودا. ولذلك قال ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا. طيب، بباطن الكف قال الإمام الشافعي لأن المس لا يكون إلا بباطن الكف، العرب لا تعرف المس إلا بهذا. فإذا قيل مسست فلانا أي بباطن كفي. وفرق بين المس وبين اللمس، هناك عدة فروق ذكرناها في الشرح الأول، من أرادها فليرجع إليه. طيب، الأصحاب قالوا هذا من نواقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أوضأ أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم واحتج به الأصحاب. طيب، قال الإمام الشافعي الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف، وعليه إذا مس فرجه أو فرج غيره بغير باطن الكف فلا ينتقض الوضوء حينئذ ما لم تكن المرأة أجنبية، وإلا رجع إلى الناقل الذي قبله. فلمس المرأة ينقض بكل حال سواء كان بباطن الكف أو بغيره، ولذلك يقال له لمس، فاللمس أعم من المس، اللمس أعم من المس، والمس أعم من جهة أخرى أنه يكون في الفرج، هذا خصوص، ويكون أعم في الممسوس، فيشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، البالغ وغير البالغ، الحي والميت. فإذا أفضى إلى فرج أحد من هؤلاء فإنه ينتقضه. ولذلك يسأل بعض النسوة وأنا أنظف ولدي، أحيانا تمس فرجه فهل انتقض وضوئي؟ نقول نعم على المعتمد من المذهب، وفيه حديث، إلا أن الجمهور على عدم صحته. كذلك نقول كما قلنا في الناقد الذي قبله، لو قلدت الجمهور لما كان عليك حرج، كل معه دليل، والخلاف في ذلك معتبر، والاحتياط أحسن. يعني إن توضأت من باب الاحتياط، أنا لا أستطيع أن أجزم لأن الحديث مختلف فيه وهو ضعيف على الصحيح، ولو صح فهو دلالته على فرج نفس الممسوس، لأنه فيه إذا أفضى إلى فرجه. طيب غير فرجه هذا من باب القياس، والقياس هنا يعني فيه مبحث يطول، صحيح أنه ليس واضح الدلالة. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل في موجب الغسل. والغسل لغة سيلان الماء نعم على هو الشيء قال و... المطلقة. عفوا هو قال ومس حلقة دبره على الجديد، هذا هو المعتمد، لأن الفرج كما قال الإمام الشافعي في الجديد، قال الفرج يطلق على القول والدبر، هذا بدلالة لسان العرب، واضح؟ ولذلك النقض يكون بمس الفرج بمس المخرجين القول والدبر. قال رضي الله عنه عن شيخنا: فصل في موجب الغسل. والغسل لغة سيلان الماء على شيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة. والذي يوجب الغسل 6 أشياء، 3 منها تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانان. ويعبر عن هذا الختانين التقاء الختانين ويعبر عن هذا الالتقاء بإلاج حي واضح غيب حشفة بإيلاج حيل بإلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه، أو قدرها من مقطوعها في فرج. ويصير الآدمي المولد فيه جنبا بإيلاج ما المولد، ذكر. لا المولد فيه، نعم، ويصير الآدمي المولج فيه جنبا بإيلاج ما ذكر. أما الميت فلا يعاد غسله بإيلاج فيه. وأما الخنثى المشكل نعم أكمل إشخاماً. وأما الخنث المشكل وأما الخنث المشكل فلا غسل عليه بإيلاج فلا غسل عليه بإيلاج حشفته، ولا بإيلاج في قبله. طيب، هو أراد أن يقول بأن التقاء الختانين مطلقا هذا من موجبات الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل. طيب التقاؤهما يكون بتغييب الحشفة في الفرج، هذا بدلالة لسان العرب، التقى الفارسان إذا تحاذيا ولم يتصادما بمجرد المحاذاة، هذا يسمى التقاء. طيب إن أنزل فهذا ناقل ثان، سواء أولج أو لا كما سيأتي في كلام. طيب هذا يشترك بين النساء وبين الرجال، 3 منها تشترك فيها الرجال والنساء، أولا التقاء الختانين. نعم قال حشفة الذكر منه أو قدرها من مقطوعها في فرج، بمعنى أنه ربما أولا قوله غيب، هذا فيه تكرار لأنه قال بإيلاج، بإيلاج حي واضح غيب، الإيلاج هو التغيير، فنصه عليه بعد ذلك لا حاجة فيه لأنه يغني عنه قوله إيلاج. طيب حشفة الذكر هذه معروفة عرفا عند الرجال، فإذا غيبها كلها فإنه حينئذ وجب الغسل. طيب إذا كان ليس له حشفة، بمعنى أنها قطعت، أصيب حصل له حادث فقطعت هذه الحشفة، نقول يقدر قدرها عرفا، إذا قطعت فإنها حينئذ يقدر قدرها، إذا غيب قدرها في فرج فحينئذ عليه الغسل. وفرج جاء بها نكرة عمدا. لماذا؟ لأنه أراد به القبل أو الدبر. ولو كان من نفسه، ولو كان من نفسه في نفسه. طيب، هذا حينئذ يجب عليه الغسل، لكن لا حد عليه على المعتمد، لا حد عليه على المعتمد، لأنه غالبا لا يشتهي فرج نفسه. طيب، ولو كان مع حيوان سواء كان محترما أو غير محترم، هذا على المعتمد من المذهب، ولذلك قال في فرج جاء بها نكرة. والفرج كما تعلمون سمي فرجا من الانفراج بمعنى الانفتاح، فكل منفتح يسمى فرجا، وهذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. طيب، ها هنا يعني هناك بعض المسائل التي هي دقيقة، نأتينا إن شاء الله في الكتب أوسع إن شاء الله. لو غيب الحشفة في الشفرين، يعني بعض النسوة يكون عندهن الشفر يعني طويلا، إذا غيب الحشف في الشفرين فحينئذ لا يجب عليه الغسل، لأن هذا خارج الفرج. واضح؟ هذا خارج الفرج. هذا قد يحصل، نعم قد يحصل، ثم قد يحصل مثلا فيأتي فيدخل وقت الفجر فيحتار، يقول يجب علي الغسل أو لا يجب علي الغسل. فلو عرف الحكم استراح، لو عرف الحكم استراح، حينئذ نقول لا يجب عليه الغسل، لأن المعتبر هو التغييب في الفرج وليس فيما دون الفرج. نعم. قال رحمه الله: ومن المشترك إنزال، أي خروج المني من شخص بغير علاج، وإن قل المني كقطرة ولو خروج كانت المني، على هل الناقل هو خروج المني؟ هذا سؤال صعب بالمناسبة، سؤال صعب جدا. هل الذي ينقض هو خروج المني؟ يعني أترك لكم الإجابة من باب شاهد الأذهان. هل الذي ينقض، الذي يوجب الغسل، خروج المني؟ هو قال خروج المني، أن الذي ينقض هو خروج خارج المني، نفس الخروج لا ينقض، هناك تقدير مضاف، خروج خارج المني. ماذا؟ لأن نفس الخروج الحدث هو الخروج لا نفس ما خرج. أنا أجبت عليه، الحدث هو نفس الخروج، نحن نقول أسباب الحدث. إذن ما الحدث؟ نقول خروج الحدث هو نفس الخروج، المراد بما خرج خروج ما خرج، هذا على تقدير مضاف، فالحدث هو الخروج لا نفس ما خرج. نعم، هذا من باب شحذ الأذهان، لتعلموا أن الفقه صعب. بعض الإخوة يظن أن الفقه هو ما يسمعه من بعض المشايخ، يأتي له مثلا بكتابه فقه السنة أو هذه الكتب، وهذا لا أقلل من هذه الكتب، بل هذه الكتب فيها فائدة عظيمة، لكن إيهام الناس أن ذلك الفقه، وأننا لا حاجة لنا في دراسة المذاهب والطعن في المذاهب وفي أهل العلم، هذا من الأمور التي لا يفعلها إلا الجهل كما قلنا غيره. نعم، تفضل. قال رحمه الله: وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم، ولو كان الخارج بجماع أو غيره، في يقظة أو نوم، بشهوة أو غيرها، من طريقه المعتاد أو غيره، كأن انكسر صلبه فخرج منيه. ومن المشترك الم هذه فيها وال خلاف، هذه المسألة فيها خلاف، لكن هو اختار هذا، ومن المشترك الموت إلا في الشهيد. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين قمرية، والنفاس، وهو الدم الخارج عقب الولادة، طيب، خروج فإنه المني، أمور. نحن نسينا أن نقول خروج المني لماذا من موجبات الغسل؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء، الماء من الماء. طيب، فخروج المني عندنا على أي صفة؟ بمعنى أنه خرج من شخص، سواء خرج بإيلاج أو بغير إيلاج، نفس الإيلاج يوجب الغسل. طيب، بغير إيلاج إذا خرج المني ولو كان قليلا فإنه حينئذ يوجب الغسل، علامته تفتر الجسد. طيب، هذه العلامة الغالبة. طيب، بعض الناس لا يحصل عنده تفتر، حينئذ نقول كذلك يجب عليه الغسل، سواء خرج بجماع أو غيره، خرج في حال اليقظة أو في حال النوم، بشهوة أو بغير شهوة. واضح؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. نعم. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض، أي الدم الخارج من امرأة بلغت 9 سنين كما سيأتينا في بابه إن شاء الله، والنفاس، وهو الدم الخارج عقب الولادة فإنه موجب للغسل قطعا، وهذان لا خلاف فيهما. ثم قال والولادة المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا، والمجردة عن البلل موجبة في الأصح. الولادة على المذهب توجب الغسل، لماذا؟ لقياس الأولى، إذا خرج واجد المني وهو أصل الولد فحينئذ يجب بخروج الولد بقياس الأولى. واضح؟ يعني إذا خرج واجد المني هذا أصل الولد، الماء من الماء، فحينئذ لا بد أن يمس الماء بشرته على نية الغسل، أن ينوي رفع الجنابة، حدث الأكبر. طيب، فإذا كان هذا موجبا للغسل وهو أصل الولد، فخروج الولد مع الولادة أولى في النقض. طيب، وقيل لا تجب، قيل لا تجب، ونزع بعضهم في دلالة هذا القياس، لكن هذا المعتمد من قال المصحوبة بالبلل موجبة للغسل قطعا. طيب، والمجردة عن البلل موجبة في الأصح يقابله الصحيح أنها لا توجب الغسل، هذا إذا كانت نفس الولادة. أما الدم الذي يخرج بعد الولادة فهذا النفاس موجب بالإجماع في جميع المذاهب، لكن إذا وضعت نفس الوضع الولادة توجب الغسل وإن لم ينزل دم. بعض النسوة لا تجد دم نفاس، بعضهن لا يجدن ذلك، حينئذ نقول هي كذلك يجب عليها أن تغتسل. نعم. قال رحمه الله: فصل في فرائض الغسل وسننه. وفرائض الغسل 3 أشياء: أحدها النية، فينوي الجنب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك، وتنوي الحائض أو النفساء. نحو ذلك أراد به ما سبق بيانه في الوضوء من النيات، راجعوها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس. رفع رفع حدث الحيض أو النفاس. وتكون النية مقرونة بأول الفرض، وهو أول م... مقرونة وتكون وتكون النية مقرونة مقرونة بأول الفرض، وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله، فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته. نعم، معنى أنه لا بد أن تكون عند أول فرض، أول ركن. واضح؟ لأن الحديث إنما الأعمال بالنية، أي بمصاحبة النية، فحينئذ لا بد أن تكون عند أول جزء مقترنا بالفرض، بأول فرض من الفروض. طيب إن نوى مع السنن التي تسبق الفروض، نقول إن استصحبها إلى أول فرض من الفروض فحينئذ لا بأس. طيب إن ذهل عنها، إن تذكرها في أثناء العضو الأول فحينئذ لا بد أن يأتي بها من جديد لأنها ركن. طيب إن شرع في الغسل وتذكرها في أثنائه فحينئذ نقول يجب عليه أن يستأنف من الأول. واضح؟ لو نوى بعد غسل جزء وجبت إعادة الغسل. لماذا؟ لأن دلالة الحديث إنما الأعمال بالنية الباء فيه قلنا بأنها للمصاحبة، أي بمصاحبة النية. قال رحمه الله: وإزالة النجاسة إن كانت على بدني أي المغتسل، وهذا ما رجحه الرافعي. أي وإزالة النجاسة، أي المغتسل، وهذا ما رجحه أي المغتسل. المغتسل نعم. نعم أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي. وعليه فلا تكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. ورجح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة عنهما، ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية. أما إذا كانت النجاسة عينية وجب غسلتان عندهما. عنهما، يعني أراد أن نعم يقول عنهما. بأن من فرائض الغسل إزالة النجاسة، قال أحدها النية، ثم قال وإزالة النجاسة. النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، قالوا لا بد أن يزيل النجاسة أولا، فهو عطف على النية، العطف هنا ليس للترتيب، ينوي الغسل ويزيل النجاسة، نقول النجاسة إذا أزالها فإنه بعد ذلك يجدد النية إذا شرع في أول الفرض الذي يكون أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله. واضح؟ طيب وما عرفناه إن استصحبها بمعنى أنه لم يذهل عنها إلى أن جاء لأول الفرض فهذا يجزئه ولا شيء عليه. إن ذهل عنها فإن تذكر بعد غسل جزء فحينئذ وجبت إعادة. طيب قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، لماذا؟ لأن هذا الذي روي في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أفرغ على يديه فغسلهما ثم استنجى ثم توضأ هكذا، والحديث ورد بثم أفرغ على يديه صلى الله عليه وسلم فغسلهما ثم استنجى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على شقه الأيمن الحديث. حينئذ نقول إزالة النجاسة تكون قبل الشروع في الغسل. قال وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا يكفي غسلة واحدة عن الحدث والنجاسة. وهذا مبني على مسألة، هل نفس الماء فيه قوة التطهير مع إزالة النجاسة في نفس الوقت، أو لا بد من إزالة النجاسة ثم غسلة ثانية لرفع الحدث؟ هذا فيه قولان. الذي رجحه النووي أن الماء فيه قوة التطهير، فيه قوة رفع الحدث مع إزالة النجاسة إن كانت النجاسة حكمية، وعرفنا الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. طيب، إذا كانت النجاسة عينية بمعنى أن لها جرما، حينئذ لا بد من أن يزيل النجاسة العينية، لأن هذا الذي ورد في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم بعد ذلك يغتسل، ولأن من شروط صحة الطهارة غير الحدث، طهارة الأعضاء من النجس، أليس كذلك؟ هذا أخذناه في تعريف الطهارة في أول درس. شرط صحة الطهارة قبل رفع الحدث طهارة الأعضاء من النجس، لأنك لو رفعت الحدث وبقي على عضو من الأعضاء، لأن الطهارة متعلقة بالبدن، نقول لا يصح رفع الحدث إلا إذا سبقه إزالة النجس، لأن الماء ليس فيه قوة التطهير مع رفع النجاسة العينية في الوقت نفسه، فلا بد من غسلتين، الأولى لإزالة النجاسة والثانية لرفع الحدث. أرجو أن يكون واضحا إن شاء الله. قال رحمه الله: وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وفي بعض النسخ بدل جميع أصول، ولا فرق بين شعر الرأس وغيره، ولا بين الخفيف منه والكثيف. والشعر المطفور إن لم يصل الماء إلى باطنه لأن إلا هذه هي دلالة التعميم، هذه دلالة التعميم، وهذا ورد فيه دليل خاص لكنه لا يصح: تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة. الحديث منكر، لكن دلالة تعميم البدن ودلالة الغسل في لسان العرب أن يعم الماء المحل المغسول، فإذا بقي شيء لم يعمه الماء فحينئذ لا يقال فيه غسل، هذا بدلالة لسان العرب، واضح؟ ومع ذلك ورد فيه دليل خاص أو حديث خاص لكنه ضعيف. نعم. والشعر المطهور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقض وجب نقضه. والمراد بالبشرة ظاهر الجلد، ويجب غسل ما ظهر من صماغي أذنيه ومن أنف صماخي مجلده، ويجب غسل ما ظهر من صماخي أذنيه ومن أنف مجذوع ومن شقوق بدن. ويجب إيصال الماء إلى ما تحت الكلفة من الأقلف من الأقلف، من الأقلف من الأقلف وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها. ومما يجب غسله المصربة، لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من يعني ظاهر البدن. يجب، نعم، يعني يجب إيصال الماء إلى جميع الفتحات، هذا باختصار، فيجب أن يصل الماء إلى فتحتي الأذنين، لا يدخل الماء إلى داخل الأذن لأن هذا قد يضر، وإنما لا بد أن يصل إلى الفتحة لا إلى داخل الأذن، فهذا فيه تعنت، واضح؟ طيب، كذلك لو جدع أنفه بمعنى قطع، يعني قطع شيء منه، فهذا القطع يحصل فيه تجويف، لا بد من أن يصل الماء إلى ذلك التجويف. كذلك إذا كان في بدنه شقوق، بعض الناس تجد في كعبه بعض الشقوق، فلا بد من إيصال الماء إلى تلك الشقوق ما دام أنه يسهل عليه. إذا كان سيتعنت في إيصال الماء إلى تلك الشقوق فلا يجب. كذلك يجب أن يصل الماء إلى المسربة، لأنها وإن كانت تستتر إذا وقف الإنسان لكنها تظهر عند قضاء الحاجة. كذلك الشفرين عند المرأة وما يجي وما يظهر من فرجها عند قضاء الحاجة. القاعدة أنه يجب أن يصل الماء إلى جميع الفتحات. نعم. كذلك لو أن رجلا عنده كثير من الشحوم، ما نقول له نحن يعني رجل عنده سمن، فيجب أن يصل الماء، يجب أن يذهب بالماء إلى الأماكن التي يحصل فيها انتناء للجلد. لا بد أن يوسع الجلد حتى يذهب الماء إلى تلك الأماكن. كذلك القلفة، لو أن رجلا عنده قلفة لم يختتن، نقول لا بد أن يصل الماء إلى تلك القلفة، لا بد، وإلا فلا يصح الغسل. لماذا؟ على رأي قد يقول قائل هي مستترة، قد يقول قائل هي مستترة، أليس كذلك؟ هذا قد يعني يأتي على ذهن أحدكم، يقول لماذا أليست مستترة؟ نقول وإن كانت مستترة لكنها تظهر حكما، بمعنى أنه إذا أمكن أن يظهر هذا الشيء فإنه يجب غسله، واضح؟ إذا أمكن أن يظهر فإنه يجب غسله، ولا يجب أن يصل بالماء إلى بياض عينيه. من المسائل التي قد تشكل أن الماء هل يجب أن يذهب إلى بياض العينين؟ نقول بمجرد الغسل فإنه يذهب، لكن لا يجب عليك أن تدخل يدك في البياض وفيها الماء، هذا فيه تعنت وتكلف. ولو فعله أحد كابن عمر رضي الله عنه فهذا اجتهاد لا يقال فيه بأنه تعنت رضي الله عنه، وإنما هو اجتهد، وجميع العلماء على خلاف ذلك، يعني لا أعلم أبدا أن أحدا وافقه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وإنما نقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالة الغسل فيما ورد في أحاديث الغسل أنه كان يغسل بدنه ويصب على رأسه الماء ويعمم بدنه بالماء، وليس فيه أنه كان يدخل يده في بياض عينيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا يذهب بمجرد غسل الوجه، فبمجرد صب الماء على الرأس فإن منه ما ينزل إلى الرموش ثم ينزل إلى العينين. قال رحمه الله: سنن الغسل وسننه أي الغسل خمسة أشياء: التسمية والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت عن جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى به الأصغر، وإمرار غسل اليد على اليدين أليس عندك وسننه خمسة أشياء: نعم. التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؟ لا طب أنت قرأتها يا شيخ أحمد هذه؟ لم تكن موجودة، مش موجودة في يعني الكتاب. ليست موجودة في النسخة التي عندك؟ نعم. وسننه خمسة أشياء: التسمية هذا الأول، نعم. والوضوء قبله هذا الثاني، وإمرار اليد على الجسد هذا الثالث، والموالاة هذا الرابع، وتقديم اليمنى على اليسرى، هذه خمسة. طيب، هي في بعض النسخ التسمية، في بعض النسخ ستة، في بعض النسخ ستة: التسمية وقبل الوضوء، وغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، واضح؟ كما مر في حديث غسله صلى الله عليه وسلم. نعم، والوضوء كاملا قبله. نعم، تفضل. قال رحمه الله: والوضوء كاملا قبله، وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت عن جنابته عن الحدث الأصغر، وإلا نوى به إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر. إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، وإن نوى به نعم، الأصغر. لماذا؟ لماذا؟ لأنه فرق بين الحدث الأصغر وبين الحدث الأكبر. نذكرها سريعا ولا نطيل، لأن هذه المسألة من مشكلات المذهب الشافعي، لكن افهمها هكذا ويأتينا التفصيل إن شاء الله في مقام آخر. يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأن الإنزال، إنزال المني كما عرفنا قبل قليل من موجبات الغسل. حينئذ نقول انتقض غسله، لكن لم ينتقض وضوءه. لم ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأن خروج المني من موجبات الغسل وليس من موجبات الوضوء. طيب، هذا يترتب عليه، قال إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، بمعنى أنه أجنب وكان محدثا حدثا أصغر، يعني رجل تبول ثم بعد ذلك أتى أهله، يعني أحدث ثم بعد ذلك، لا يلزم بعده مباشرة، يعني بعد أن انتقض حدثه الأصغر أتى بما يوجب الغسل، حينئذ تعلق بأعضائه حدثا أصغر وأكبر. فإذا اغتسل فإنه حينئذ يجب الوضوء قبل الغسل إذا أراد بعد ذلك أن يصلي. هذا المعتمد من المذهب، يعني لا يكفي أن يغتسل عن رفع الحدثين، لأن الغسل يرفع الأكبر ولا يرفع الأصغر. طيب، والوضوء يرفع الحدث الأصغر، فحينئذ ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر وينوي بالغسل رفع الحدث الأكبر. طيب، إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر فالوضوء حينئذ يكون سنة. الوضوء حينئذ يكون سنة، بمعنى أنه لو لم يتوضأ واغتسل فحينئذ يجوز أن يصلي وإن لم يحدث وضوءا جديدا. قد يقول قائل، لكن أنا ما لا أعرف هذا، الذي أعرفه طيلة حياتي أنني أغتسل وأصلي. نقول هذا قول الجمهور، لكن الشافعية قالوا لو كان الحدث الأصغر لا يؤثر لكان من يغتسل، وأحدث حين الغسل انتقض حدثه لك. يعني باختصار، رجل يغتسل وفي أثناء الغسل أراد أن يتبول فتبول، هل انتقض الغسل؟ الجواب لا. طيب، ما الذي انتقض؟ نقول إن كان متوضئا قبل أن يقع منه حدث أكبر فقد انتقض الأصغر، والأكبر كما هو ما زال يرفع فيه، لأنه لا يرتفع إلا بعد تمام الغسل. طيب، إن كان محدثا حدثا أصغر ثم بعد ذلك أحدث حدثا أكبر فتعلق بأعضائه حدثان، فيجب عليه الوضوء والغسل. واضح؟ افهموها هكذا، أنا أعلم أنها قد يكون فيها صعوبة، لكن افهموها هكذا وسيأتينا التوسع فيها إن شاء الله جل وعلا. خروجا من الخلاف، يحدث وضوءا أولا بنية رفع الأصغر، لا ثم بعد ذلك ينوي بالغسل رفع يحدث الأكبر. وضوءا نقول رجل أحدث أتى بما يوجب الوضوء ثم بعد ذلك أتى بما يوجب الغسل، نقول كان يجب عليه أولا أن يرفع الأصغر، هذا بلا خلاف، ثم بعد ذلك تعلقت بأعضائه ما يجب أن يرفع الحدث الأكبر. فحينئذ إذا أراد أن يغتسل فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أولا، فخروجا من الخلاف تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث الأصغر، ثم بعد ذلك ستغتسل تنوي بهذا الغسل رفع الحدث الأكبر كما هو معلوم. طيب، الدليل على ما ذهب إليه الشافعية، قالوا لو أنك أحدثت في أثناء الوضوء، ما الذي يجب عليك بلا خلاف؟ يجب عليك بعد الانتهاء من الغسل أن تأتي بوضوء تنوي به رفع الحدث الذي حصل منك أثناء الغسل. إذا معنى ذلك وجود الأصغر مؤثر قبل الغسل وفي أثنائه. على كل افهموها هكذا، هي فيها نوع صعوبة، لكن افهموا أن هذا حدث وهذا حدث، هذا له ما يوجبه وهذا له ما يوجبه، قد يجتمعان وقد يفترقان، قد يوجد أحدهما ويرتفع الآخر وهكذا. قال رحمه الله: وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد، ويعبر عن هذا الإمرار بالدلك والموالاة، وسبق معناها في الوضوء، وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى، الموالاة وبقي على المذهب هي من سنن الغسل، لكن عند الجماهير هي من فروضه، والاحتياط أن الإنسان لا يتساهل في مثل هذا، يعني أنت اجعلها قاعدة عندك، ما يتعلق به فساد العبادة لا تأتي به أبدا. لماذا؟ لأنك إذا أتيت به يقال لك فسدت عبادتك، وإذا لم تأتي به أو إذا لم تفعله فيقال لك عبادتك صحيحة. حينئذ احتط لنفسك دائما، فنقول لا بد من أن توالي، وليس معنى أن المذهب أنها سنة أن تتساهل في هذا، فتغتسل في الظهر وتترك القدمين ثم تأتي قبل العصر فتغسل رجلك تقول الموالاة سنة، لا هذا لم يرد، لكن هذا هو المعتمد من المذهب والمفتى به. وبقي من سنن الغسل أمور مذكورة في المبسوطات، منها التثليث وتخليل نحن الشعر. عرفنا أن تقديم اليمنى على اليسرى، وقال وتقديم اليمنى على اليسرى، عرفنا في الوضوء هذا فيما له عضوان، أما ما فيه عضو واحد كالوجه فهذا يغسل دفعة واحدة، لا يسن فيه أن يغسل الجانب الأيمن من الوجه ثم أن يغسل الجانب الأيسر من الوجه، هذه بدعة، واضح؟ نعم. ومثل مولانا الأذنين. نعم، لأنها مع الرأس، مع الرأس نعم. عضو واحد، الأذنان مع الرأس عضو واحد، قال رحمه يعني قالوا الله: الخدين والخدين والكفين، بل عندنا سيدنا الخدان والكفان والأذنان، نعم هؤلاء الثلاثة يغسلوا دفعة واحدة، صح كده؟ اليدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسلهما معا. قال رحمه الله: فصل في الأغسال المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلة: غسل الجمعة لحاضرها، ووقته من الفجر الصادق، وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل وغسل العيدين، وغسل العيدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. وينتهي إن اغتسل فاته شيء من الخطبة، يعني يصعد الإمام قبل أن يذهب، حينئذ يترك الغسل، لا يستحب حينئذ أن يأتي به بل يحرم. لماذا؟ لأن سماع الخطبة واجب. نعم، وغسل العيدين، وغسل اليدين الفطر والأضحى، ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله طبعا تعالى. عندنا قوله في الجمعة لحاضرها، ده معناه ان هو من لم يعني ايه سيحضر الجمعة، من لم يرد حضور الجمعة هذا يعني ايه لا نعم يسن في حقه، نعم كتغيير المال ويبقى هنا وغسل معنى. اليدين نعم والنساء، فمن لم تكن من لم يكن ممن وجبت عليه الجمعة فإنه لا يخاطب بغسل الجمعة. طيب، لو في امرأة ستحضر الجمعة، أو في صبي سيحضر الجمعة، أو مريض هيحضر الجمعة ولا يجب عليه لليوم، سواء حضر العيدين أم لم يحضرهم، المعتمد أنه يراد به من يريد الحضور، يعني إذا أراد الحضور تحب له أن يغتسل ولو كان غير مخاطب بالجمعة كامرأة وصبي. طيب، إن كانت المرأة، وإن كان كذلك من أهل البادية فهو لا يجب عليه الجمعة، لكن يستحب له أن يغتسل إذا كان سيصلي الجمعة، يعني هو هذا المعتمد، هذا المعتمد. نعم وقيل المعتمد أنه أنها تجي أنه يستحب على من يجب عليه أن يحضر الجمعة. نعم. قال رحمه الله: والاستسقاء أي طلب لكن السقيا اليدين من الله تعالى. يسن الغسل لكل واحد منهما، صح يا سيدنا؟ في العيدين نعم، لأن وإن لم يرد الغسل حضور، نعم، نعم لأن الغسل في العيدين ليس متعلقا بالحضور، وإنما لنفس اليوم. نعم نعم، تفضل. والاستسقاء أي طلب السقيا من الله تعالى، والخسوف للقمر والكسوف للشمس، والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا، غسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب في كفره أو لم تحض الكافرة، وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح، وقيل يسقط إذا أسلم. نعم، الغسل من أجل غسل الميت، هذا ورد فيه دليل خاص، من غسل ميتا فليغتسل، واضح. والكافر إذا أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الصحابة كقيس بن عاصم أن يغتسل، لكن الشافعية والجماهير حملوه على الندب. لماذا؟ قالوا لأنه أسلم كثير من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم، دل ذلك على أن أمره لهم صلى الله عليه وسلم محمول على الندب. نعم، ما سوى ذلك مما سبق، المراد بالغسل فيه دليله أنه اجتماع، وكل اجتماع للعبادة يستحب له الغسل. هذا بالقياس عند الشافعي. نعم، طيب يا قال سيدنا، رحمه ما ورد فيه دليل خاص الجمعة، كالكافر إذا أسلم، كمن غسل ميتا، فهذا ورد فيه دليل خاص، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وغسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب بمعنى لازم، واللزوم لا يلزم منه الفرضية. يعني بعض العلماء كالحنابلة قالوا واجب بمعنى فرض، لا، ليس بمعنى فرض. لماذا؟ لأن الواجب ليس له حقيقة شرعية. نعم، قد يأتي بمعنى الفرض، كما في حديث قال إن الله كتب عليكم أو افترض عليكم الحج فهجوا، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثة، فقال: اسكت، لو قلت نعم لوجبه، أو لوجبت، لوجب بمعنى لفرض، فالفرض والواجب بمعنى واحد إلا في بعض المواضع، إذا خلافا للأحناف، لكن ليس للواجب حقيقة شرعية، أما الفرض فمعروف. فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب، ليس له حقيقة شرعية، وعليه يحمل على اللغوية، والواجب في اللغة بمعنى اللازم، ويأتي بمعنى الساقط، ولا شك أنه لا يراد هنا، فتعين أن يكون المراد به لازم. طيب، ما معنى لازم؟ لازم بمعنى أنه يلازمك يوم الجمعة، لا يلزم منه الفرضية، يعني لا يلزم من اللازم أن يكون مفروضا، لأن المندوب كذلك يقال له لازم. نعم، ما سوى فضيلة ذلك مولانا، مما لم يرد فيه دليل خاص فيقال فيه هو اجتماع، والاجتماع يستحب له الغسل. سيدنا الشيخ، تفضل يا شيخ. أرجو من حضرتك أن توضح ما معنى غسل ميت، لأن في بعض الناس بيتوهموا إن هو مثلا اللي بيسخن المية أو يصب على الميت أو نحو ذلك، هذا يدخل في الحكم. هل المراد كل واحد يحضر الميت لا، بمساعدة الذي أم يصب بماء، ولا المقصود الذي يقلب الميت ويباشر تغسيل الجسد؟ نعم، المراد به من يباشر هذا بنفسه. الذي يقلب الميت ويغسله وينظفه، هذا هو الذي يدخل في الحكم. لكن أنا لو واقف مثلا معين للمغسل لا أدخل في الحكم. لو ايه؟ لو واقف معين يعني أنا بنوله مياه بيحتاج إلى صابون، بيقول لي قل اخلط بعض بص يا شيخ محمد، في ناس كده بتبقى المراد واقفة في الغسل تعيد. اذا اعان بشيء غير مس الميت، بمعنى انه لم يباشر بشرة الميت بيده، فهذا لا يقال فيه بانه غسل. فلو اجتمع على ميت اثنان فغسل احدهما اعلاه وغسل الاخر اسفله، فيستحب لكل منهما ان يغسل. واضح؟ يعني لا يلزم ان يباشر الغسل من اوله الى اخره، لو غسل شيئا من اعضائه فيدخل في عموم الحديث. لا لا قال رحمه الله: والمجنون نعم والمغمى سيدي. عليه. قال رحمه الله: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق ولم يتحقق منهما إنزال، فإن تحقق منهما إنزال وجب الغسل على كل منهما. والغسل عند إرادة الإحرام، ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره، ولا بين مجنون وعاقل، ولا بين طاهر وحائض. فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. والغسل لدخول مكة نعم، لمحرم الغسل بحج. عند الإحرام دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، وعند دخول مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل كذلك عند دخول مكة، هذا مما ورد فيه دليل خاص. نعم. والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمرة، وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار الثلاث في أيام المبيت التشريق. بمزدلفة المعتمد أنه لا يسن. لماذا؟ لأنه قريب من غسل عرفة، فحينئذ القاعدة أن كل غسلين تقارب أسقط الأول الآخر، بمعنى أنه اغتسل لعرفة، فهل يسن أن يغتسل المبيت بمزدلفة؟ ليس فيه دليل خاص، هذا أولا. الأمر الثاني أنه قريب من غسل عرفة. نعم. قال رحمه الله: ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق الثلاثة، فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا. أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمانه من غسل الوقوف. والغسل للطواف الصادق بطواف قدوم وإفاضة ووداع. وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات. نعم، طيب لو اجتمع عليه عدة أغسال مسنونة، صادف يوم الجمعة مثلا، يعني أنه كان في يوم العيد، ووقع في نفس اليوم غسوه، وغسل في نفس اليوم ميتا، واضح؟ نقول يكفي غسل واحد عنها جميعا. طيب، وهذه الأغسال المسنونة قلنا ما ورد فيه منها دليل خاص، فإننا ذكرناه في ثنايا الشرع. طيب، ما سوى ذلك؟ دليله أنه اجتماع فيستحب له الغسل، وهذا قد ينازع فيه، لكن هذا هو المعتمد عند الشافعي. نقف عند الكلام على المسح على الخفين، وفي اللقاء القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا نشرع فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.